وهذا يقول ليكن يعمل مستشار في احد المحاكم في بلد مسلم لا تحكم شرع الله، فهل يقع عليه وزر في نطقه بحكم الدستور الذي لا يكتب مشاعر الله، ام الوزر على ولاة الامور؟ نعم يعني جارك الحكم بغير هذا الله يعلم الحاكم والولاة والمعين كلهم حاكمون بما يحكمون به ما يرضى عن نفسه كالذي يسر ولم يجد إذا كان مجتهد مجتهد الحق مجتهد الحق ليس بحق